بالبر الأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الزكاة الشرعية التي هي الذبح. قال رحمه الله: ما يكره فيها. قال: ويكره في الزكاة ما يأتي. أولا، أن يكون الذبح بآلة كالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا يكره أن يكون الذبح بآلة كالة، يعني أن السكين لا تكون محماة يعني بطريقة جيدة، سنها حاد، فالسكين إذا كانت قديمة يعني ولم تشحذ، يقال شحذ السكين اللي هو حكها يعني بشيء خشب حتى تصبح حادة، السنة أنها تكون حادة حتى تكون سريعة القطع يعني. لكن إذا كانت كالة يعني وذبحت فالذبح صحيح، لكن يكون مكروها لما فيه من إيلام الحيوان. وذكر الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. القتل هذا في قتل يعني من وجب عليه القتل من الآدميين، زي قتل يعني في الجهاد في سبيل الله، وقتل يعني قصاصا ومن وجب عليه القتل، فأحسنوا القتلة يعني، وأيضا يكون السيف حادا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وكذلك في قتل الحيوان الضار أو المؤذي أو كذا، يعني يشمل هذا وهذا. وإذا ذبحتم له في الزكاة الشرعية فأحسنوا الذبحة، دائما هي بالكسر، يعني هذا نوع من المصادر يقال له إيه؟ اسم الهيئة، اللي هو فعلة، فعلة يسمى اسم الهيئة، وفعلة بفتح الفاء يسمى اسم المرة، وهما نوعان من المصادر يعني صاغان من الأفعال. يكون مثلا إكلة الجائع مثلا، يعني كهيئته في الأكل، يعني نقول إكلة يعني هيئته في الأكل، نقول مثلا أكلة يعني مرة واحدة يعني، وهكذا. ضربة هو ضربة، نقول مثلا ضربة يعني هيئة الضرب، ده الكلام عن هيئة الضرب. هنا فأحسنوا القتلة يعني أحسنوا هيئة القتل وكيفيته. قال: وليحد أحدكم شفرته، ده الدليل، وليرح ذبيحته. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، الشفرة اللي هي الموسى أو السكين، وأن توارى عن البهائم. رواه أحمد. أيضا مما يستحب يعني عند الذبح موارة السكاكين وآلة الذبح عن البهائم، يعني عندما يذبح حيوانا يواليه عن الحيوان الآخر. ثلاثة، قال: كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه مما يكره. كسر عنق الحيوان ويكره أيضا سلخه قبل زهوق روحه، لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق. وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شيء. هذه مسألة في الحقيقة اللي هي مسألة استقبال القبلة عند الذبح، يعني في المذاهب الأربعة يذكرون استحباب ذلك، يعني أنه يستحب استقبال القبلة عند الذبح. في كل كتب المذاهب الأربعة يذكرون استحباب ذلك، والدليل يعني يوجد حديث مرفوع ويوجد أثر موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه، حديث فيه سنن أبي داود، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الورث حقيقة حين وجه ضحيته قال بسم الله، حين وجه ضحيته قال بسم الله، فتفسير يعني حين وجه ضحيته، يعني شراح الحديث قال وجه ضحيته يعني وجه جهة القبلة يعني، وكان الحديث يعني ليس صريحا في استحباب ذلك يعني، لكن ظاهره هكذا يعني وجه ضحيته يعني قال وجه جهة جهة القبلة. لكن الأثر الموقوف يعني وثابت يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن البيهقي وغيره، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستحب إذا ذبح الذبيحة أن يوجهها جهة القبلة، وأنه كان يكره أن يأكل مما ذبح إلى غير القبلة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا ذبح الذبيحة أن يوجهها جهة القبلة، وكان يكره أن يأكل من الذبيحة إذا لم توجه جهة القبلة. وكذلك محمد بن سيرين أيضا تابعي كان يكره أن يأكل من الذبيحة إذا وجهت إلى غير القبلة. فهذه الآثار يعني أخذ منها الفقهاء يعني في مذهب الأربعة الاستحباب، ليس ذلك وجوبا يعني ولا علاقة له بحل الذبيحة وكذا، ولكن يعني يستحب توجيهها جهة القبلة. كيفية التوجيه يعني أيضا الذي ذكره الفقهاء يعني قالوا إن بالنسبة للبقر والغنم فإنه يضجع على شقه الأيسر، يعني ينام على الشق الأيسر ويكون وجهه في اتجاه القبلة. البقر والغنم يضجع على الشق الأيسر، وقالوا الأيسر لأن الذابح بيذبح بيده اليمنى، فلما يكون هو يعني على الشق الأيسر هذا يكون أمكن يعني في الذبح باليمنى وكذا، فيكون على الشق الأيسر فينام على الشق الأيسر يعني على جنبه الأيسر ووجهه يعني أرجله في اتجاه القبلة هكذا، كأنه نايم على الشق القبلة هكذا، فهو نايم على الشق الأيسر، يعني مثلا نقول هنا إيه؟ يعني كأنه هنا رأس مثلا البهيمة، هنا رأس البهيمة وهنا ذنب البهيمة يعني، وهي نايمة على الشق الأيسر هكذا بهذا الشكل يعني، فتبقى أرجلها متوجهة إلى جهة القبلة. وأما بالنسبة للإبل فإنها تنحر قائمة يعني، تنحر قائمة وهي قائمة، فتوقف يعني وهي قائمة على أرجلها، وجهها زي المصلي لما يقف وجهه في اتجاه القبلة، فتقف على أرجلها تبقى وجهها في اتجاه القبلة. فهذا من المستحبات يعني، إن تيسر فالحمد لله. قال: ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض. قال: إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها. وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة، وتعرف الحياة بحركة يدها ورجلها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك. طيب هنا ايه؟ اذا ذبح الحيوان وفيه حياة اثناء الذبح حل اكله، حتى لو كانت هذه الحياة غير مستقرة. حياة غير مستقرة بمعنى انه لو ترك قليلا لمات يعني، يكون به اصابة او به مرض او كذا، بحيث انه هو على وشك ان يموت يعني، لو ترك مثلا خمس دقائق ولا عشر دقائق سيموت من ايه؟ من اثر هذه الاصابة. فاذا ادرك يعني وذبح قبل ان يموت بسبب ايه؟ إصابته حل الأكل منها. قد يكون الحيوان سقط من مكان عال أو انخنق أو صدمته سيارة أو كده، فبه إصابة يعني قاتلة، بحيث لو ترك قليلا لمات من أثر هذه الإصابة. فإذا أدرك وبه رمق فذبح قبل أن يموت، ويعرف أنه لا يزال به الحياة بإيه؟ إما بالتنفس أو بحركة اليد والرجل أو الذنب أو يعني معناه إيه؟ لا يزال فيه حياة. وهذا يعني يبين إيه؟ أنه لا إشكال إن شاء الله في مسألة الذبح هنا في هذه البلاد يعني، أنه في البقر وكذا يضربونه أولا بالمسدس اللي هو يسبب له التخدير، هذا يخرج زي السهم كذا يدخل ويخرج، فهذا يعني لتخدير البهيمة وتمكين يعني التمكين يعني من الذبح منها. فعندما تضرب بهذا المسدس يعتبر نوع من الوقز يعني، بياخد تخرج زي عمود حديد كده ينغرس في الجبهة ويرجع يرتد مرة ثانية يعني، هو مثبت في المسدس يعني، ليس الطلقة يعني تروح وما ترجع، لا عبارة عن عمود حديد يعني يخرج، فيدخل في الجبهة ثم إيه يرجع مرة أخرى. فالبهيمة يعني تفقد إيه توازنها، ويعني يزعمون يعني إن هذا يقلل إيه ألمها عند الذبح أو كده. فالقصد إنها عندما تصاب بهذا تظل فيها الحياة، يعني قال يمكن أكثر من ثلث ساعة تقريبا، وهي يعني لو تركت يمكن تظل أكثر من ثلث ساعة وهي لا تزال بها حياة. هي ستموت بسببه، لو لم تذبح، لو لم تزكى مثلا خلال ثلث ساعة ستموت. لكن الذي يحصل أنهم بمجرد أن يضربوها هكذا وبعد ثواني قليلة يذبحونها، فيكون الحياة لا تزال فيها يعني، فهذا لا يضر في شيء. قال: فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة، أو تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الزكاة. لو صارت في حال النزع، يعني في حال الاحتضار، الروح بلغت الحلقوم، يعني صارت إيه؟ تخرج في الروح، وصار جسمها جثة هامدة، يعني لا يتحرك لا يد ولا رجل ولا أي شيء، والنفس يعني فقط إيه غرغرة وقت خروج الروح، فإنها في هذه الحالة تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الزكاة، لقول الله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. أي إن هذه الأشياء محرمة عليكم إلا ما أدركتموه فإن زكاته تحله، إلا ما أدركتموه فإن زكاته تحله. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ثم انتثر قصبها فذبحت، فقال: كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل. القصب اللي هو الأمعاء، هنا في يعني طبعا أول شيء بالنسبة للآية الكريمة ذكر الله تعالى تحريم الإيه؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال: إلا ما زكيتم. يعني المنخنقة إذا أدركتموها وفيها حياة فزكيتموها حلت، والموقوذة إذا أدركتموها فيها حياة حلت. الموقوذة اللي هي المضروبة بشيء يعني في ناصيتها، بشيء ثقيل في ناصيتها أو جبينها، والمتردية اللي هي ساقطة من مكان عال، والنطيحة التي نطحها يعني بهيمة أخرى، وما أكل السبع. فكل هذه الأشياء لو أدركتموها وفيها حياة وزكيتموها قبل أن تموت بسبب النطح أو الوقز أو كذا حل الأكل منها. وبعدين ذكر حديثا أثر ابن عباس رضي الله عنهما وفتواه في هذا: سئل عن ذئب عدا على شاة، ذئب عدا على شاة يعني افترسها من إيه؟ من بطنها يعني، فعضها من بطنها وأخرج أمعاءها. الشاه الآن هي الذئب، يعني ممكن أكل منها قطعة وشقها وأخرج إيه أمعائها، لكن لا تزال بها حياة. فابن عباس رضي الله عنهما قال: كل، يعني قالوا فذبح، يعني أدركوها وهي على هذه الحال، بطنها مشقوقة وأمعائها خارجة برا والذئب إيه عدا عليها، فأدركوها وهي على هذه الحال وذبحوها يعني قبل أن تموت، ما زال يعني نفسها يتحرك. فقال رضي الله عنه: قال كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل. الأمعاء اللي هي يعني هذه كأنها إيه؟ كأنها يعني عملها معاملة ما أبين من البهيمة وهي حية، يعني هذه خرجت من البهيمة وهي لا تزال حية، فقال هذه أبينت من البهيمة وهي حية، يعني رغم أنها لم تنفصل تماما لكن عملها معاملة يعني الجزء المنفصل عن البهيمة وهي حية، قال: لا تأكل من هذه الأمعاء، بس بقية الشاة. قال: رفع اليد قبل تمام الزكاة. قال: وإذا رفع المزكي يده قبل تمام الزكاة، يعني اللي بيذبح بدأ يذبح فذبح قطعة وبعدين إيه رفع يده لسبب ما، يعني مرات مثلا بهيمة تحركت ولا رفسته ولا أي سبب، فبعد ما ذبح قطعة وبعدين إيه رفع يده ثم رجع فورا وأكمل الزكاة. مرات بدأ يذبح وبعدين بهيمة تحركت ولا رفسته ولا كذا فيده ابتعدت عن مكان الذبح قبل إتمامه، ثم رجع فورا وأكمل الذبح. قال: فإن هذا جائز لأنه جرحها ثم زكاها بعد وفيها الحياة، فهي داخلة في قول الله تعالى إلا ما زكيت. قال يعني التعليل هنا والتوجيه أنه يعني لما ذبح جزءا منها ثم رفع يده كان لا يزال فيها حياة، لم تمت بسبب هذا الجزء الذي زكى. فلو ماتت تماما بسبب هذا الجزء خلاص إذا هي زكيت أصبحت حلال، لو كانت لم تمت هي تعامل معاملة البهيمة التي جرحت ولم تمت بسبب الجرح ثم أدركها فزكاها، وأدركها وراح زكاها فحمل. قال جرح الحيوان عند تعذر الزكاة. قال الحيوان الذي يحل بالزكاة إن قدر على زكاته زكي في محل الذبح. ورد إيه؟ محل الذبح كما مر بنا من قبل اللي هو الحلقوم والمريء، وفي يعني عند الشافعية والحنابلة الحلقوم والمريء، وفي رواية يعني عند الحنابلة وعند الشافعية أيضا أن الحلقوم وحده يكفي، وأكثر الفقهاء يشترطون إيه؟ أحد الودجين مع الإيه؟ مع الحلقوم، أحد الودجين أو كلا الودجين، فالودجان اللي هم الايه العرقان اللي هم في الجانبين. فهذه الاقوال يعني اما الحلقوم وحده او الحلقوم والمريء او الحلقوم مع احد الودجين او الحلقوم مع كلا الودجين، فهذا الموضع الايه الاصلي للذبح، هذا المكان الاصلي للذبح او محل الذبح. فاذا كان يقدر على تزكيه الحيوان من محل الذبح وجب عليه أن يزكيه من محل الذبح، وإن لم يقدر عليها أو إن لم يقدر عليها كانت زكاته بجرح جزء منه في أي موضع من بدنه، بشرط أن يكون الجرح مدميا يجوز وقوع القتل به، أن يجرحه جرحا يعني في موضع يعني في مقتل يعني موضع يعني جرت العادة أن الحيوان إذا جرح فيه أنه يموت بسببه، فهذا إذا لم يقدر على زكاته، يعني لم يقدر على زكاته كأن يكون مثلا إيه سقط في بئر ولا أو ند يعني هرب فهو يركض يعني يهارب أمامهم فيضربونه بسهم فيصيبونه في بدنه، أو سقط في بئر فيضربونه مثلا من الخلف ولا كذا. قال رافع بن خديجة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فند من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فند يعني شرد وذهب على وجهه، يعني ند بعير أو من إبل القوم يعني هرب وشرد، ولم يكن معهم خيل يعني لملاحقته للبعير يركض بسرعة وليس معهم خيول لإيه؟ لملاحقة هذا البعير الهارب، فرماه رجل بسهم فحبسه، فرماه رجل بسهم فحبسه يعني فجرحه السهم وأسقطه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. يشرح في الحاشية الأوابد التي توحشت يعني الأوابد التي تأبدت أي توحشت جمع آبدة، يعني مثل الحيوانات عادة يوجد حيوان وحشي وحيوان أهلي، فالوحشي له غير مستأنس يعني الذي يعيش في الصحراء في البرية ليس مستأنسا يعني لم يعتد يعني أن ينقاد للآدميين يعني ويكون تحت سيطرتهم وقيادهم. الحيوان الإنسي أو الوحشي أو الأهلي اللي هو إيه الذي يتربى يعني في البيوت وينساق لنا، فالبهائم يعني العادة أن الإبل والبقر والغنم أن الله تعالى زللها لبني آدم، يعني تجد البعير الضخم كده الطفل الصغير يقوده كده ويوجهه ويسير هنا ويسير هنا وفي أمر الله تعالى. نعم، لكن مرات بعض هذه البهائم فيها أوابد يعني فيها يشذ منها بعضها يكون وحشيا غير سهل للقياد يعني للرعاة وللناس. فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. يعني فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. إذا أي بعير أو الشاة أو البقرة ولا كده هربت وصارت يعني مستعصية على الانقياد يعني، فاضربوها ارموها بسهم وكلوها. رواه البخاري ومسلم. قال وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، واللبة اللي هي أسفل العنق، أسفل العنق اللي هي الموضع الذي يطعن فيه البعير، يعني نحر الإبل أنها تطعن في لبتها، يعني ليس كالبقر أنها تذبح يعني ذبحا عرضيا هكذا، وإنما إيه تطعن يعني بسن السكين أو الخنجر أو السيف أو فتطعن في اللب اللي هي أسفل الأسفل العنق، هذا بيكون جزءا من الحلق يعني هو جزء من الحلق. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة. وهذا حديث من أدلة يعني الفقهاء الذين قالوا إن النحر في الحلق وحده يكفي. أنا تلاحظون السؤال هنا من الصحابي يعني كأن الأمر إيه مستقر عنده، يعني أن الزكاة في الحلق واللبة هي يعني هي الحلق بالنسبة للبعير يعني، فكأن هذا هو موضع الزكاة يعني. فقال عليه الصلاة والسلام لو طعنت في فخذها، أو معلش النسخة متشكلة طعنت بس الصواب الحديث لو طعنت في فخذها أجزأ عنها. لو طعنت هذا الصح، لو طعنت في فخذها، قال لو طعنت في فخذها أجزأ عنها. قال أبو داود وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش. يعني قال فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزكاة يعني قال الزكاة هي في الحلق واللبة فقط، فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنها، يمكن تذبحها عن طريق ضربها في جرحها في فخذها. هنا أبو داود رحمه الله روى الحديث صاحب السنن قال هذا لا يصح إلا في المتردية، المتردية اللي هي الساقطة يعني في بئر أو في مكان، فهم عاجزون عن إدراك يعني عنقها يعني، فيذبحون من جهة الفخذ فيجرحون فخذها حتى يسيل دمها فيحل ذلك. والمتوحش اللي هو الهارب يعني الحيوان الهارب الذي ند منه مهرب. قال الترمذي وهذا في حال الضرورة، كذلك الترمذي بعد روى الحديث قال وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو سهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال. واضح؟ قال وروى البخاري عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالوا ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وما تردى في بئر فزكاته حيث قدرت عليه. قالوا ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، يعني ما هرب من البهائم أصبح مثل الحيوان الوحشي الذي يصاد يعني برمي بالسهام ونحوه، وكذلك ما تردى ما سقط يعني في بئر ونحوه فزكاته حيث قدرت عليه، يعني كان الجزء القريب منه هو جهة الفخذ ورأسه كان في الأسفل وغير مقدور عليه فيجوز إيه ذبحه من الموضع الذي تقدر على ذبحه. بسم الله. نعم البقرة أحكام يعني يقول بسم الله كما يقول يعني مر بين حكم التسمية يعني أنها بالنسبة للكتاب لا يشترط تسميته، وأما بالنسبة للمسلم فيعني جمهور الفقهاء أن التسمية لا يجوز تركها عمدا، يعني أنها تجب على المتذكر يعني ولا يجوز تعمد تركها، لكن إن تركها سهوا حلت الذبيحة، فهذا مذهب جمهور الفقهاء. وعند الإمام الشافعي من تسمية السنة حتى في حق المسلم، وأنه لو ترك عمدا أو سهوا حد. كيف يطلب منه التسمية وهو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ أنا كنت أتكلم على المسلم يعني، لا الكافر يعني. بالنسبة لمن اشترط التسمية على الكتابي يعني، زي قول يعني عند الحنفية يعني يقولون الكتابي يشترط أن يقول بسم الله، يقولون أن الكتابي يؤمن بالله يعني، الكتابي أهل الكتاب يؤمنون بالله، يطلب منه أن يقول بسم الله، كأنه يعني يعني يذكر بعض الناس هذا موجود في كتبهم يعني، موجود في كتبهم التسمية عند الذبح يعني، كأن اليهود يفعلون هذا، اليهود يعني لا يذبحون إلا يقولون بسم الله يعني، عبارة يعني تفيد هذا المعنى يعني. لكنه ليس بشرط يعني، عند الجمهور الكتابي لا يشترط أن يسمي. مرت بنا هذه المسألة. قال: زكاة الجنين. قال: إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يزكى، فإن زكيت أمه وهو في بطنها فزكاته زكاة أمه، إن خرج ميتا أو به رمق. يقول: إذا خرج الجنين من بطن أمه، إذا عند تزكية بهيمة حامل، تزكية ناقة ولا بقرة ولا شاه ولا كذا وهي حامل، فإذا الجنين خرج من بطنها حيا حياة مستقرة وجب أن يزكى. أما إذا زكيت أمه وهو في بطنها فزكاته زكاة أمه، إن خرج ميتا أو خرج وهو به رمق يعني على وشك الموت، فتزكية أمه لم يلبث أن مات فتزكية أمه تجزي يعني، إذا خرج وليس به حياة مستقرة يعني لم ينزل حيا يعني حياة كاملة، إذا نزل حيا فحياة مستقرة، بحيث يعني لو ترك لما مات، معنى حياة مستقرة يعني لو تركناه يوم ولا يومين ولا خمسة ولا عشرة ترجع له تلاقيه حي يعني، فحياته مستقرة، نزل حيا حياة مستقرة، جبت له طعام وأكلته يعيش يعني، فهذه حياة مستقرة، إذا كان به حياة مستقرة إذا يلزم إيه تزكيته. أما لو نزل به حياة غير مستقرة يعني هو أصلا مع ذبح أمه أصبح هو إيه على وشك الموت، فمجرد نزل دقائق قليلة يعني نزل حيا ولكن دقائق قليلة ثم إيه مات، فيحل أكله لأن يعني زكاته هي زكاة أمه زكاة له، لا يحتاج إلى تزكية خاصة، فسواء نزل ميتا فيحل أكله أو نزل وبه حياة غير مستقرة فمات قبل أن يزكى فيحل أكله فيه. أما لو نزل وبه حياة مستقرة فيزكى ويزكى. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين: زكاته زكاة أمه، رواه عن أبي سعيد أحمد رضي الله عنه، أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان وصححه، يعني هؤلاء رواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. وقال ابن المنذر: وممن قال زكاته زكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر، يعني سواء نبت شعره أو لم ينبت شعره، إن مرات الجنين في مراحله الأولى لا يكون عليه شعر يعني، في مراحله الأخيرة يكون بدأ ينمو شعر، فالذين قالوا زكاته زكاة أمه سواء يعني إذا نزل ميتا سواء كان نزل به شعر ولا نزل بدون شعر، فزكاته زكاة أمه، ممن قال بذلك علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق والشافعي رضي الله عنهم ورحمه الله. وقال: إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الزكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله. ابن المنذر يقول: لم ينقل عن أحد يعني لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة إلا عن الإمام أبي حنيفة، ومر بنا من قول الإمام أبو حنيفة يعني مذهبه في الذبائح أشد المذاهب يعني، تجدون معظم المسائل الخلافية في باب الزكاة يميل الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى يعني الأخذ بالاحتياط فيها والعزائم فيها، فهنا الإمام أبو حنيفة يقول الجنين زكاته يعني يحتاج إلى تزكية مستقلة، وأن تزكية أمه لا تجزي. وقال ابن القيم رحمه الله: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن زكاة الجنين زكاة أمه خلاف الأصول وهو تحريم الميتة، فيقال الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم، والزكاة قد أتت على جميع أعضائها. يعني إن طريقة يعني الحنفية يقولون إيه، حديث زكاة الجنين زكاة أمه، يقول لك هذا الحديث معارض بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. يقول إذا نزل الجنين ميتا فلا يحل إيه أكله، لأن الله تعالى حرم الميتة، فيجعلون هذا الحديث معارضا يعني لآية إيه حرمت عليكم الميتة، وهذا الحديث آحاد وظني والقرآن قطعي وكذا إلى آخره، فيجعلونه يعني لا يخصص الآية. فابن القيم يقول يعني هذه السنة الصحيحة صريحة محكمة، الحديث فيها ثابت واضح، زكاة الجنين زكاة أمه، فحتى لو سلمنا أنها ميتة فتكون مستثناة، لأن كما أن السنة خصصت إيه عموم القرآن في تحريم الميتة، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام السمك والجراد، في هذا استثناء ثالث لو كانت ميتة، بس أصلا لا نقول إنها ميتة. يعني دائما كما يعني دائما في النقاش يعني والجدال يكون في دائما رد اللي هو إيه الطريقتان في الجواب، يعني اللي هو الرد على طريق يعني على وجه المنع والرد على وجه التسليم، فدائما طريقتان في الرد. فهنا مثلا الحنفية يقولون إيه الجنين إذا نزل ميتا من البهيمة الذكيت والجنين نزل ميتا ولم يتمكن من تزكيته زكاة مستقلة حرم أكله. لماذا؟ يقول لأنه ميتة والله تعالى قد حرمت عليكم الميتة. فهنا الجواب على فرض الإيه التسليم، على فرض التسليم نقول لهم سلمنا جدلا يعني أنها ميتة، نقول ماشي هنوافق معاكم أنها ميتة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعض الأنواع من الميتة، فهذا مما استثنى، يعني كما أنتم تقولون إن السمك حلال وهو ميتة وإن الجراد حلال وهو ميتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان. طيب فهو الذي أحل السمك والجراد أحل الجنين إذا زكيت أمه، فنستثنيه من الميتة، ده لو إيه على فرض التسليم أنه ميت. الجواب الثاني اللي هو على فرض المنع، نقول لهم لا نسلم لكم أنه ميت، ونرد بطريقة ثانية، لكن نحن إيه إحنا سلمنا جدلا، يعني حتى نرد نقول لو سلمنا حتى هذا مستثنى، لكن الرد الثاني اللي هو على وجه المنع يعني نقول نحن نمنع أنها ميتة، لا نوافقكم على أنها ميتة أصلا. لماذا؟ لأنها جزء، الولد جزء من أمه، يعني الجنين هو جزء من الأم، فكما أنه لا زكاة لليد وحدها وللرجل وحدها مش كل عضو من الأعضاء يحتاج زكاة واحدة، هي زكاة واحدة للبهيمة تشمل جميع أجزائها، وهذا جزء من أجزائها، فتزكية البهيمة يعني بنص الحديث قال زكاة أمه، فلذلك يعني لا يحتاج أن نقول أن استثني من ميتة ثلاثة أشياء: السمك والجراد والجنين. لا، الجنين هو ليس ميتة أصلا، هو لما زكيت أمه هو جزء من أجزاء الأم، فلما زكيت الأم فهو زكي تبعا لها. فقال فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم، والزكاة قد أتت على جميع أعضائها، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بزكاته، والجنين تابع للأم جزء منها، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة ولو لم ترد السنة بالإباحة. يعني يقول يعني لو حتى فرضنا أن الحديث غير موجود لكان القياس يدل على إيه؟ على ذلك أن الجنين هو جزء من الأم، فكيف وقد وردت فيه السنة؟ فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول، وقد اتفق النص والأصل والقياس ولله الحمد. طيب قال الصيد، انتقل إلى أحكام الإيه الصيد. قال تعريفه: الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع الذي لا يقدر عليه. ده الفرق بين الصيد والزكاة، إن كانوا على الزكاة إن كانوا الحيوانات الأهلية يعني المستأنسة يذبح شاة ولا دجاجة ولا بقرة ولا كذا، الكلام على الصيد الحيوانات المتوحشة بطبعها التي لا يقدر عليه زي البقر الوحش والحمار الوحش ويصيد غزالة يصيد ونحو ذلك. قال حكمه وهو مباح أباحه الله سبحانه بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، يعني الله تعالى حرم الصيد على المحرم ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، وهذا يعني أمر بعد حظر فيفيد الإباحة، يعني عند الجمهور يقول الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يعني الله تعالى أمر بالصيد إذا تحلل من الإحرام وقد كان الصيد ممنوعا وقت الإحرام، فهذا الأمر يعني لا يفيد ندبا، يعني ليس من مستحبات التحلل، يعني الإنسان يصطاد ولا كده ولا هو من الواجبات، وإنما إيه مباح يعني. والصيد مباح كله ما عدا صيد الحرم، فقد تقدم الكلام عليه في باب الحج. وصيد البحر جائز في كل حال، وكذلك صيد البر إلا في حالة الإحرام. يقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى عندنا الصيد كله حلال بنص قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فأباح الله تعالى إيه يعني الصيد لمن كان حلالا يعني ليس محرما، ولكن الصيد يحرم في مكان وزمان، يعني هناك زمان معين حرم فيه الصيد ومكان معين حرم فيه الصيد. المكان المعين اللي هو الحرم، حدود الحرم يحرم فيه الصيد سواء كان الإنسان محرما أو متحللا، يعني حتى لو بعد ما ينتهي من عمرته أو حجته ويتحلل لا يجوز له أن يصطاد في حدود الحرم، فحدود الحرم ممنوع الصيد فيها بغض النظر عن كون الذي داخل الحرم حلال ولا محرم، فهذا تحريم مكاني، يعني في هذا المكان يحرم فيه الصيد. ثم هناك تحريم زماني وهو المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه صيد البر إلى أن يتحلل من الإحرام ويباح له صيد البحر. فالمحرم مثلا اللي خارج من المدينة مثلا للحج أو للعمرة فيحرم من الميقات، من لحظة إحرامه يمشي مسافة 400 كيلو وهو محرم، فهذه المسافة منها جزء كبير قبل حدود الحرم، حتى هو في الطريق قبل أن يصل إلى الحرم لا يجوز له أن يصطاد وهو محرم من صيد البحر. لكن صيد البحر حلال، يعني ممكن مثلا جاي من المدينة ولا محرم من الشام ولا من المدينة ولا كذا يمر على البحر، فلو أراد أنه يصطاد من البحر في طريقه وهو محرم يجوز، لكن صيد البحر لا يجوز وهو محرم. قال الصيد يعني قال في حالة الإحرام الصيد حرام، يعني قال والصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراما، يعني إذا صاد ولم يقصد تذكية الحيوان بهذا الصيد، يعني هو سيأتينا طبعا أن الصيد إما يكون بسلاح يرميه أو يكون بحيوان جارح يرسله، فلا بد من النية يعني عند إرسال السهم أو نية عند إرسال الكلب أن يكون بقصد الاصطياد، يعني فإذا قصد الاصطياد حل الصيد. وأما يعني مثلا إذا كما سيأتي مرات الكلب هو جزاك الله يخرج من تلقاء نفسه أو كذا فيصطاد من غير أن يرسله هو، سيأتينا الكلام على هذا، فهو عند إرسال الكلب أو إرسال السهم يعني هو يقصد تذكية الحيوان، لا يكون يعني أصابه خطأ من غير أن يقصد، لأن أصابه خطأ من غير أن يقصد لا يكون صيدا حلالا إلا إذا أدركه فذكاه يصبح مثل الذبح فيحل. قال باب الإفساد وإتلاف الحيوان لغير منفعته، يعني مثلا نضرب مثالا مثلا الذي لم يقصد الصيد، يعني لو شخص مثلا بيتدرب على الرماية يعني فهو بيرمي السهم يقصد التدرب على الرماية، مثلا ممكن وضع وضع قطعة خشب ولا شجرة ولا حدا يريد إيه رميها، فرمى السهم يريد يعني إصابة الخشبة أو الجدار ولا كذا، ولا كان في قتال مثلا في جهاد ولا كذا وقصد يعني رمي عدوه بالسهم ولا كذا، فجاء السهم أصاب إيه أصاب حيوانا بريا فإيه فقتله، لكنه لم يقصد الصيد يعني وقت ما أرسل سهمه لم يكن قاصدا الصيد، فلا يحل إلا إذا أدركه وفيه حياة فزكاه فيحل إيه بسبب الزكاة مش بسبب الصيد. قال: باب الإفساد وإتلاف الحيوان لغير منفعته. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة، إلا لمأكلة أو إلا لمأكله يعني ليأكله يعني. قال: روى النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. قال عج يعني رفع صوته بالشكوى، زي تعرفون في حديث اللي هو إيه خير الحج العج والسج، العج اللي هو ارتفاع الأصوات بس إيه بالتلبية يعني، فالعج اللي هو ارتفاع الأصوات، والسج اللي هو إراقة الإيه الدماء الأضاحي والهدي. فقال العصفور يعني عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. فإذا قتل الحيوان عبثا كذا يعني ليس لغرض يعني أكله والانتفاع به، ولا هو حيوان مؤذي يعني هناك حالتان يباح فيهما قتل الحيوان، إما أنه حيوان مؤذي فيقتله دفعا لأذى، وإما أنه حيوان يحل أكله فيقتله يعني يذبحه لغرض أن يأكله، فهذا حال. لكن يقتل حيوانا لا هو يؤذيه ولا هو يريد أن يأكله فهذا لا يجوز. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، والغرض هو الهدف الذي يصوب إليه، يعني يريد يتدرب على الرماية. مرات بعض الناس تشوف يتدرب على الرماية بصيد مثلا الحمام والعصافير والأرانب وكذا، ليس الغرض يعني أن يأكلها، بس يتدرب على الرماية فيقتلها ويتركها يعني لا يأكلها، فلا يجوز يعني جعلها يعني غرضا يعني هدفا يصوب إليه ليس الغرض الانتفاع بها، هذا إذا كان فيها الروح. قال: ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا يصوبون إليه ضرباتهم، فقال: لعن الله من فعل هذا. قال: لعن الله من فعل هذا. قال: شروط الصائد. ويشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، لابد الصياد يكون مسلما أو كتابيا، فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته، وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في باب الزكاة الشرعية. يعني إذا كان العبرة بالغالب، يعني إذا كان الغالب على أهل البلد أنهم يهود أو نصارى أو مسلمون، وكان هذا هو الغالب يعني على البلد أن أهلها من المسلمين أو من الكتابيين، وإذا جهل الصائد يعني وجد صيدا ولا يعلم صائده تحديدا، لكنه الغالب على البلد أن الصائدين فيها من المسلمين أو الكتابيين فتحل، لكن إذا تيقن يعني أن الصياد وثني أو مرتد أو كذا فلا يجوز الأكل من الصياد. قال: الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان. قال: والصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها، وفي هذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ففيه إباحة الصيد بالرماح والسيوف والسهام. تعرفون الرمح هذا يعني يحمل باليد ويضرب به من قريب، يعني يكون أكبر من السهم، يعني السهم يكون صغيرا، يعني عصا صغيرة ولها طرف مدبب من الحديد، والرمح مثله لكن الرمح يكون أكبر، يعني يكون كبير. فالرمح لا يحتاج إلى نبل يعني لرميه، وإنما يعني يحمل الرمح باليد ويضرب به ويرمى به. فهذا في الإيه، في الشيء القليل. يعني هو في الحروب البعيدين جدا بيكون الرمي بالسهام والنبال، فبيستعملون السهام يعني في الرمي لما يكون الجيش بعيد، ولما يقترب شوية يعني ما يصبح مثلا مسافة 20-30 متر أو 10 متر أو 5 متر، فيستعمل الرماح. لما يقتربوا حتى إذا تلاحم بقى الصفان أصبح وجها لوجه، يستعملون السيوف. فيقول يعني الصيد سواء كان يعني كذلك عند الصيد الحيوان، فإذا الحيوان بعيدا جدا يرموه بالسهم، إذا كان مثلا قريب على مسافة أمتار قليلة يرمونه برمح، يعني أقرب من ذلك بحيث في متناول اليد يضربه بالسهم. قال وقد يكون بواسطة الحيوان، اللي هو الصيد عن طريق الكلاب، كلاب الصيد، وعن طريق الصقور والطيور الجارحة. وفيه يقول الله سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فأباح الله سبحانه وتعالى الصيد يعني الأكل من صيد الكلب المعلم والحيوانات المعلمة يعني المدربة على الصيد، بحيث أنه يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر ويمسك على صاحبه، يعني لا يصطاد لأكل نفسه وإنما يأتي به لصاحبه، يعني يقتل الفريسة ويأتي بها لصاحبها، لا يقتلها ليأكلها هو يعني، ويأتمر إذا أمره يتوجه وإذا انزجره ينزجر. فإذا صار مدربا على الصيد حل الأكل منه. يعني مرات في كتب فضل العلم وكذا وأدب يذكرون يعني أن حتى الحيوان المعلم له فضل على الحيوان غير المعلم. الكلب المعلم صيده حلال، الكلب غير الجاهل صيده حرام. لطائف يعني. طيب قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. القوس اللي هو بيضرب به السهام يعني والنبال، اللي هو القوس اللي زي النبل يعني يضرب به السهام. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. هكذا الحديث. كيف الحديث عندكم؟ كأن المعلم مع مش مذكور ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. يعني اللي صاده بالكلب المعلم حلال، والذي صاده بقوسه حلال، والذي صاده بالكلب غير المعلم فهذا لا يحل إلا إذا أدركه حيا فزكاه فيحل. لكن يعني إذا مات بمجرد يعني صيد الكلب وأدركه ميتا، هنا يظهر الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم. المعلم حتى لو مات من أثر صيده حل أكله، لكن الكلب غير المعلم لو مات الفريسة من أثر يعني الجرح الذي بسبب الكلب ولم يزكيها لا تحل. ما الحكمة في ذلك؟ نعم، ما الحكمة في ذلك؟ الله تعالى أعلم. يعني هو يعني يعتبر الكلب المعلم وال يعني والسهام وآلات الصيد أنها يعني مثل وسيلة يعني آلات يعني في الصيد، نعتبر الحيوان الجارح ك كأنه آلة جرح مثله مثل السكين ومثل، لكن الكلب غير المعلم لم يعتبر مثل السكين ونحوه يعني. إن الكلب اللي هو الجاهل اللي هو غير المعلم هو يأخذ الفريسة لنفسه يعني، فيأخذها ويأكل منها، فقد يكون يعني فيها شيء من الضرر أو شيء. الله تعالى أعلم. قال: شروط الصيد بالسلاح. قال: ويشترط في الصيد بالسلاح ما يأتي. الشرط الأول: أن يخزق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه. أن يخزق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه. يخزق يعني يحدث إيه، ثقبا أو جرحا، وينفذ يعني ويدخل داخل الإيه، الجسم. ففي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا قوم نرمي، فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم كل ما زكيتم، وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا. قال الشوكاني تحت يشرح يعني خزقتم يعني خرقتم وجرحتم. قال الشوكاني: فدل على أن المعتبر مجرد الخزق، وإن كان القتل بمثقل، فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على السلاح فلها حكم. إمام الشوكاني رحمه الله عصره قريب يعني حوالي 200 سنة مضت أو كده، كان البنادق موجودة يعني، بدأ يعني استعمال البنادق، لأن أول ما حصل يعني أول ما اخترع يعني دخلت البنادق البارود والرصاص وكذا إلى بلاد المسلمين، تكلم الفقهاء فيها يعني. بعض الفقهاء أشكلت عليه أنها يعني الرصاصة ليس لها سن جارح يعني، الرصاصة يعني كأن يعني تشوف سن الرصاصة ما بيكونش لها يعني سن جارح بحيث انها تجرح، يكون سنها ايه تشبه المثقل يعني، الشيء اللي هو المثقل اللي هو غير المحدد يعني. دائما الالات الذبح تكون محدده، اما الشيء المثقل اللي هو يعني زي هذا كده مثلا هذا يعتبر ايه، لا يعتبر محدده، فهي الرصاصه طرفها فيها دائره عريضه كده يعني من طرفها، لكن فبعض الفقهاء يعني قال هذه تشبه الحجاره يعني زي الرمي بالحجاره، ده يجوز الصيد بعد يرمي الحيوان بالحجاره، لكن عامه الفقهاء اباحوا ذلك واستقر الامر يعني على هذا بعد، ان لان الرصاص صحيح انه يعني ليس محددا لكنه يخرق الجسم، يخترق الجسم، فهو مثل الايه مثل المحدد في انه يخترق الجسم، ليس مثل الحجارة يعني، الحجارة تضرب الجسم من الخارج لكن لا تنفذ داخله، الحجارة عند الرمي بالحجارة الحجارة لا تخرق جسم الحيوان، فحتى لو مات بسببها يكون تعتبر إيه زي الموقوزة، أنها وقزت يعني ضربت بشيء ثقيل فمات، لكن الرصاص لا يعني ليس مثل الحجارة، لا يقتل بسبب ثقله وإنما بسبب الخرق الذي يخرقه في البدن ويخترقه ويدخل إلى داخله. فلهذا يقول يعني هذه البنادق الجديدة يعني يحصل بها خزق، أنها يعني تخترق الجسم، تحدث يعني ثقبا في الجسم وتخترقه وتدخل داخله. قال: لأن الرصاصة تخزق خزقا زائدا على السلاح فلها حكمه. يعني لو أنه رماها بسهم، الخزق اللي هو الناشئ عن الرصاصة أكبر من الذي ينشأ عن السهم والرمح. قال: وإن لم يدرك الصائد بها زكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك. يعني حتى لو ضرب بالبندقية وضربها بالرصاصة، حتى لو الرصاصة كانت مرات بعض الرصاص يكون على شكل زي الكرة الصغيرة مثلا، ولا على شكل أيا كان شكل الرصاصة، المهم أنها طالما خلقت جسم البهيمة ونفذت داخل الجسم فيحل الأكل منه حتى لو لم يدركه حيا ويزكي. أما إذا أدركه حيا وزكاه فمن باب أولى يعني، لا إشكال. قال: وأما النهي من الأكل مما أصابته البندقية ولم يزك واعتباره موقوزة كما جاء في الحديث فإن المقصود عندك البندقية ولا البندقة؟ البندقية. نعم. فإن المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم ييبس ويرمى بها، فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص. يقول يعني في بعض الأثار النهي عن استعمال البندقة ولا كذا، يعني نوع من يأتون بأحجار يابسة يعني ويرمون بها بنبل، يعني أحجار يابسة يرمون بها بنبل. فالفقهاء اللي تكلموا في تحريم ذلك لأنها لا تخرق الجسم، فقالوا لا يؤكل منه إلا إذا يعني أدركت حية وزكية. فقال لكن البنادق اللي تستعمل البارود والرصاص هذه حكمها مختلف. قال: وكما نهى الإسلام عن الأكل من البندقية هذه أي المصنوعة من الطين، نهى عن الرمي بالحصات وما يماثلها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معللا ذلك: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحذف أو عن الخذف، الخذف اللي هو أن الإنسان يعبث يعني برمي الأحجار عبثا، الحجر الصغير قد الخذف، يعني أنه يأخذ الحجر الصغير يعني ويرميه على سبيل العبث، سواء يعني بيده أو بنبل أو كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، الإنسان يعبث برمي الأحجار يعني في اتجاه الناس أو في مكان، لأن ذلك قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين. إذا صار يعبث برمي الأحجار قد تأتي فتصيب عين شخص فتفقأها أو تصيب سنه فتكسره. قال: ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها إلا إذا أدرك حيا وذبح. الإنسان وجد يعني صيدا وضربه بالعصا حتى مات لا يحل أكله، يعتبر موقوزا إلا إذا أدرك حيا وذبح. ففي حديث عدي رضي الله عنه قال: قلت فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد، قال: إذا رميت بالمعارض فخزق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. يعني كان رضي الله عنه يعني ربما رمى سهما فقد يصيب بعرضه وقد يصيب بسنه المدبب، يعني لأنه السهم يكون عبارة عن عصا يعني من الخشب ولها سن مدبب من الحديد، يعني فإذا رمى بها يعني لما ترمى عن طريق القوس والوتر والآلات المعدة للرمي يصيب بسنه، يعني لكن إذا رمي بغير ذلك ربما أصاب بالعرض أو أصاب. فإذا أصاب الحيوان يعني ومات الحيوان بسبب الصدمة، يعني مثلا واحد رمى عصا بقوة فصدمت الحيوان فمات من أثر يعني صدمة العصا له، فهذا يعتبر موقوزة، يعني زي كأنه صدمته السيارة ولا صدمته، فهذا لا يحل الأكل منه. لكن إذا رمى فالجزء الذي وصل إلى الحيوان هو السن المدبب فجرحه وأحدث يعني خرقا وخزقا في بدنه ونفذ فيه وأسال دمه فيحل. قال: أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد. قال: ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره، اللي هو قال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. كذلك يعني ورد الحديث أيضا: أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقلت أيضا، ورد الحديث. فقال: ولغيره من الأحاديث. وإنما اختلفوا في حكمها، حكم التسمية عند الصيد، فذهب أبو ثور والشعبي وداود الظاهري وجماعة أهل الحديث إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال، فإن تركها عامدا أو ساهيا لا تحل. مش كده؟ حتى لم تحل أو لا نقص لا نقص لا أو لم يعني لم تحل حتى لو كان ساهيا. يعني هؤلاء يعني طبعا الكلام هنا عن الظاهرية يعني، وقال وهذا أظهر الروايات عن أحمد، فده مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد التفريق بين الصيد وبين الزكاة. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه في حالة الزكاة لو سم يذبح بقرة ولا شاة ولا كذا، فالتسمية ليست شرطا لحل الذبيحة، يعني إذا تركها سهوا، إذا تركها سهوا حلت، وإذا تركها عمدا لم تحل. لكن في الصيد شدد، يعني قال في الصيد إذا تركها عمدا أو سهوا لم يحل الإيه الصيد. فالصيد أحكامه أشد يعني في عند الإمام أحمد والظاهرية، يعني شددوا في موضوع الصيد وفرقوا بينه وبين الزكاة. لكن جمهور الفقهاء وهي الرواية الثانية عن أحمد أن الصيد مثل الزكاة، إن تركها عمدا حرمت وإن تركها سهوا حلا. السبب التشديد في الصيد أن الأحاديث في الصيد أكثر يعني في موضوع التسمية، لأنك قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل يعني مسائل كثيرة في الصيد، يقول يعني أرسلت كلبي المعلم ثم وجدت معه كلبا آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل لأنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله على الكلب الآخر مثلا. أو يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قال لنا إيه ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. فنجد أحاديث كثيرة يعني زي تعليق حل الأكل على ذكر اسم الله. فلذلك الإمام أحمد شدد في موضوع الصيد أن التسمية إذا لم يسمي الله لم تحل حتى لو كان لو ترك التسمية سهوا، إلا طبعا إذا أدرك الذبيحة حية فسمى الله وذبحها وتأخذ بها حكم المزكى. لكن هذا بخلاف يعني ذبح البقر والغنم والدجاج وكذا، فالإمام أحمد يقول يعني لو ترك التسمية سهوا لحل الذبيحة. قال وقال أبو حنيفة هي شرط في حال الذكر، فإن تركها ناسيا حل الصيد وإن تركها عامدا لا يحل. وكذلك قال مالك في المشهور عنه. وقال الشافعي وجماعة من المالكية التسمية سنة، فإن تركها ولو عامدا لم يحرم الصيد ويحل أكله، وحملوا الأمر بالتسمية على الند. إذن إيه الشافعية وبعض المالكية قالوا التسمية سنة في الصيد كما هي سنة في الذبح، نجعله يعني التسمية كما مر بنا حتى عند الذبح هي سنة عند الإمام الشافعي ليست واجبة، لو تركها عمدا أو سهوا حل، فجعل الصيد مثله. والإمام أبو حنيفة برضو يجعل يعني يفرق بين العامد والناسي، إذا تركها ناسيا حل الصيد وإذا تركها عامدا. يعني أشد المذاهب في موضوع التسمية في الصيد هنا هو أحد. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا. تفضل. هل يجوز عدم التسمية خلال الأكل؟ نعم. إذا لو ذبحت ذبيحة. وترك التسمية. ذبح مسمى عليه. هنا عند الإمام الشافعي رحمه الله يقول حلال. يقول التسمية يعني من المستحبات سواء تركها عمدا أو سهوا، يعني كأنه ترك شيء من المستحبات. ده الإمام الشافعي رحمه الله. لكن بقية الفقهاء يقولوا إذا تركها المسلم يعني إذا تركها عمدا لا يحل الأكل من الذبيحة، لكن لو تركها سهوا يحل الأكل منها. شيخ الفراولة مثل اسم الله عليه نعم، ما هو قالوا يعني هذه تفيد إيه؟ تحريم تعمد ترك ذكر اسم الله، لكن لو ترك سهوا فأخذوا بحديث يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه وكذا، إذا ترك النسيان والخطأ. فالجمهور قالوا يعني يسمي الله ويأكل يعني الأكل. بالنسبة للإمام الشافعي هو فسر الآية الكريمة، الإمام الشافعي يقول يعني حتى لو تركها عمدا تحل، فالسبب إن هو يفسر الآية ولا تحل. تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيكون معناها ذكر عليه اسم غير الله. يقول لم يذكر اسم الله عليه يعني قيل باسم المسيح ولا باسم الصليب ولا باسم يعني شو كل هذا معنى لم يذكر اسم الله عليه يعني كان معنى الآية يعني هذا من الأساليب العربية يعني استشهد يعني من العرب مرات يقولون ينفون الشيء والمراد إثباته ضده فمعنى لم يذكر اسم الله عليه من المقصود ذكر عليه اسم غير الله وقال يعني استشهد أيضا بأن الله تعالى قال مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وبعدها في الآية الثانية قال أو فسقا أهل لغير الله به فقال إذن هي الفسق فسر في آية بأنه أهل لغير الله به وفسر في آية أخرى بأنه لم يذكر اسم الله عليه فإذا جعل يعني من هذه الآية تفسر الأخرى أن الفسق هو ما أهل به لغير الله وقال باسم الصنم والمسيح هذا صلى الله عليه وسلم.